قال فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين؟ إيش العنوان عندك في اليمين؟ ما يترتب على الرضاع. ما يترتب على الرضاع. قبل أن ندخل لهذا في مسألة يعني جيد لو أردت أنك تشير إليها إشارة يسيرة هنا قبل الكلام على هذا، ألا وهي مسألة في شيء يسمى بنوك الحليب. سمعتم بهذا؟ يعني امرأة لا تريد أن ترضع ولدها، طيب، أو ليس فيها لبن وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت تريد أن ترضعه من لبن امرأة، لا تريد لبن صناعي وما إلى ذلك، لا تريد حليب صناعي. فتأتي النساء اللي فيهن حليب فيبيعن الحليب على هذا البنك، وهذا البنك يبيع الحليب على من؟ الأم التي تريد، على الأم التي تريد أن ترضع ولدها وليس فيها حليب ونحو ذلك. هذا من جهة الأصل كنموذج ما في إشكال، ما هذه رضية أنها تبيع لبنها ومتقوم، وهذه رضية تشتري، سهلة، هذا ما في مشكلة في الجملة، يعني ما في إشكال. الإشكال وين؟ الإشكال هو أن الرضاع ينشر التحريم، صح أو لا؟ فسيكون كل أهل القرية متداخل بعضهم في بعض وهم لا يشعرون، فهمت هذا؟ فلأجل هذا المجامع منعت منه، لأجل هذا المجامع منعت منه لأجل هذا المعنى. طيب إيش الذي يترتب على الرضاع؟ ما الذي يترتب؟ قال فمتى أرضعت امرأة طفلا، اكتب ولو مكرهة، اكتب ولو مكرهة، قال دون الحولين على الشرط المتقدم، صار المرتضع ولدها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وفي المحرمية. يقول لك إن المرأة إذا أرضعت ولدا فإنه يصير ولدها في ماذا؟ هل هو ولد يعني مثله مثل الولد في النسب بالضبط؟ قال لا، في فرق، يصير ولدها في تحريم النكاح، هذا الشيء الأول، طيب، فليس له أن يتزوجها، وإباحة النظر والخلوة هذا أيضا شيء تابع لتحريم النكاح، وفي المحرمية يعني في ثبوت المحرمية، وهذا أيضا شيء تابع لهما. طيب قال دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها، يعني دون بقية الأمور التي تثبت حقا للولد من النسب أو شيئا واجبا عليه، أو شيئا واجبا عليه، يعني دون بقية الحقوق والواجبات المتعلقة بأولاد النسب. ما مثاله؟ قال دون وجوب النفقة. كيف يعني وجوب النفقة؟ يعني أن الإنسان إذا كانت أمه ليس لها من ينفق عليها، زوجها غير موجود، أبوه غير موجود، فإنه كما سيأتينا يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها. فهذا يقول لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاعة. قال دون النفقة والعقل، العقل، العقل الذي هو ما تحمله العاقلة، العاقلة تحمل ما سوى ما سوى العمد، ما سوى العمد، سيأتيك تفصيل هذا في الجنايات. طيب يعني تعين الشخص الذي وقعت منه الجناية، تعينه على ما يلزمه من غرامة لأجل هذا. معي يا شيخ؟ شيخ موجود؟ طيب تعينه على ما يلزمه من غرامة بناء على هذا، لكن هذا في القرابة النسبية، وأما القرابة من الرضاع فإن هذا لا يكون فيها ذلك. قال والولاية، فليس للابن من الرضاع أن يكون وليا على أمه. تقدم معك في الولاية في النكاح أنه يمكن يكون الابن وليا على أمه في النكاح، لكن لا تكون ولاية، لا تنتقل إليه، وغيرها وغيرها، مثل الإرث مثلا، فإنه لا يرث منها، لا يرث من أمه من الرضاع، ولا ترث منه هي، وهكذا. ثم قال وصار مرتضع أيضا فيما تقدم فقط ولد من نسب لبنها إليه، يصير ولد من نسب لبنها إليه. طيب قبل أن ندخل لهذا التفصيل يعني انتبه معي جيدا، وهذا تقدم معك سابقا بس حتى نضبط بناء على كلام مسلم. ما اسمك أنت؟ حمزة. طيب عندك ولد؟ ما اسمه؟ ريان. ما شاء الله، حتى الاسم جميل ما شاء الله. طيب جعله الله قرة عين لك. عندنا ريان ولد، طيب، لحمزة، فحمزة أراد من زوجة يونس أن ترضع ريان، وافقت الزوجة، وافق يونس، وجاء ورضع منهم. الآن ريان سيكون يونس بالنسبة له ماذا؟ أب من الرضاع، وزوجة يونس أم من الرضاع، وأم يونس ايش تكون ام يونس؟ ينتشر النسب من حيث الام. ام يونس ايش تكون؟ بالنسبه لريان جدته من الرضاع. ايش بكم كذا توقفتوا؟ اذا كنت انا ابوه من الرضاع فامي ماذا تكون؟ جدته صح؟ اي. وابي ايش يكون؟ جده. وام زوجتي جدته من جهه اخرى صح؟ طيب. وابو زوجتي جده من الرضاع صح او لا؟ إيه. وابنائي ابنائي ماذا يكونون؟ اخوانه من الرضاع صح او لا؟ واخواني اعمامه من الرضاع. واخواتي عمات من الرضاع. طيب. واخوان زوجتي اخواله من الرضاع. واخوات زوجتي خالاته من الرضاع. ماشي مضبوط. طيب هذا ريان فقط، لك غيره اولاد؟ انت لا، ايش دخلك انت؟ لك اولاد اخرين؟ ها هذا ها ما اسمه؟ لطفيه. ذكر ام انثى؟ انثى. اي طيب. مثلا بنته هل لها علاقه في الموضوع؟ بنت حمزه هل لها علاقه؟ لا، ليس لها علاقه بالموضوع. طيب حمزه نفسه ليس له علاقه بالموضوع، وزوجته لا علاقه لها بالموضوع. الرضاع ينتشر من جهه ايش؟ ينتشر من جهه المرضع والمرضعه. زين. طيب هذا يسمى مرضع ضئر. طيب الذي هو من لبني هذا، وهذه تسمى مرضع، ينتشر الرضاع. واما المرتضع الذي هو ريان فلا ينتشر تحريمه من جهته. ماشي مضبوط. بناء على هذا فيمكن لأخي ريان أن يتزوج بنت يونس صح؟ أخو ريان يمكن أن يتزوج بنت يونس، فسيقول له ريان إيش؟ أنت أخي قد تزوجت أختي، أنت أخي من النسب قد تزوجت أختي من الرضاعة. وكذلك ابن يونس، ابن يونس يمكن أن يتزوج بنت حمزة صح أو لا؟ وحينئذ سيكون نفس الكلام، سيقول له ريان أختي تزوجها أخي، أختي من النسب تزوجها أخي من الرضاعة، وهكذا. ماشي طيب. وحينئذ سيكون ريان كأنه ابن لي من الرضاعة، كأنه ابن نسب بالضبط، وهو ابن من الرضاعة. فستكون خالات أبنائي خالات له، عمات أبنائي عمات له، جدات أبنائي جدات له، بنات عمات أبنائي بنات عمات له. لا يحللنا لأبنائي، لا يحللنا له أيضا هو. طيب بنات أعمام أبنائي بنات أعمامه أيضا، فلا يحللنا لأولادي ولا يحللنا له أيضا. understand يا عباد الله الصالحين؟ مضبوط. ماشي. إذن هذا هو الأصل. الكلام الذي سيذكره مصنف كله تفريع على هذا الأصل. يقول وصار المرتضع أيضا، من هو مرتضع عندنا؟ ريان. فيما تقدم فقط، يعني في ثلاثة الأشياء المذكورة، ولد من نسب لبنها إليه يونس بحمل، أي بسبب حملها منه. طيب ولو بتحملها ماءه، هذا إشارة للخلاف. قال ولو بتحملها ماء، هذا إشارة للخلاف. بعض العلماء يقول إذا تحملت الماء فإنه لا يلحق النسب، وبناء على هذا لا يلحق الولد. قال أو وطئ بنكاح أو شبهة، أو وطئ بنكاح أو شبهة، يعني أو وطئ بنكاح سواء كان نكاحه صحيحا أو فاسدا، أو بشبهة. إذا كان الوطء من يونس في هذا يقول كل هذا يلحق. قال بخلاف من وطئ بزنا البعيد، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وطئ بزنا أو كذلك لو وطئ في نكاح باطل فهذا لا يكون ابن له من نسب. قال لأن ولدها لا ينسب إليه، فالمرتضع كذلك. ماشي مضبوط. طيب أسألكم سؤال، هل يمكن هل يمكن أن ينسب الولد إلى أبوين من الرضاع وأم رضاع واحدة؟ أبوين هم رضاع واحدة. الجواب نعم يمكن ذلك. جواب نعم يمكن ذلك. صورة المسألة، صورة المسألة أن يتزوج، يتزوج امرأة، يتزوج امرأة ثم يزيد لبنها من وط، يعني يطأها الزوج، الزوج الثاني، ويكون فيها لبن من، يكون فيها لبن من الأول. الظاهر أن هذه الصورة عندهم يكون فيها أبوان من الرضاع وأم، أم رضاع واحدة. هم ذكروا صورة ثانية لكن فيها شيء من الإشكال، فيها شيء من الإشكال. قال وصارت محارمه، أي محارم الواطئ، أي محارم الواطئ اللاحق به النسب الذي هو يونس، كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. محارمه أي محارم المرتضع، من هو المرتضع عندنا؟ ريان. وصارت محارمها أي محارم المرضع زوجة يونس كآبائها وإخوتها وأعمامها ونحوهم، محارمه أي محارم المرتضع الذي هو ريان، دون أبويه، دون أبويه، أبويه، أبوي من؟ المرتضع، أبوي المرتضع الذي هو ريان، أبوي المرتضع من النسب. إذا ما معنى دون أبويه؟ أي دون أبوي المرتضع من النسب. وأصولهما وفروعهما، وصولهما وفروعهما، أصول أبويه جد ريان وفروعهما أبناء ريان. قال فلا تنتشر الحرمة لأولئك، لا تنتشر الحرمة لأولئك. ماذا ينبني على هذا؟ قال فتباح المرضعة، تباح المرضعة من هي في المثال؟ زوجة يونس لأبي المرتضع، من هو؟ حمزة. إيش هذا فوضى هذه؟ يعني إذا مات يونس، لكن إن شاء الله ما يموت إلا بعدك بعد عمر طويل على الطال الجميع إن شاء الله. تباع المرضعة، ها المرضعة لأبي المرتضع الذي هو حمزة وأخيه من النسب، أخي المرتضع من النسب الذي هو من أبناء حمزة. وتباح أمه وأخته، أمه وأخته، أم من؟ أم المطر، أم ماذا؟ أم حمزة، أم من؟ أم ريان مرتضى، ها؟ وتباح أمه وأخته من النسب، من النسب أبناء حمزة وبنات حمزة لأبيه وأخيه من الرضاع، لأبيه من الرضاع يونس، أخيه من الرضاع عبد الله مثلا ابن يونس، إجماعا، إجماعا. قال كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه. يقول إذا كنت تقول هذا غريب، كيف يعني واحد يعني يقول أخي قد تزوج أختي وتقولون هذا صحيح وجائز؟ قلنا هذا يا أخي هذا أخوه من الرضاع وأخته من النسب. قال لا ما يمشي هكذا. قال أنا أعطيك ما هو أوضح من هذا في النسب وليس في الرضاع. رأيت في أحد منكم أبوه عنده أكثر من زوجة؟ أم جميع موحدون عنده؟ لك إخوة من الأب؟ أي جميل، مثال ممتاز. الآن لو أن عبد الله مثلا كان له أخ من الأب، طيب، وكان له أيضا أخت من الأم، كان له أخت من الأم يعني من زوج سابق أو زوج متوفى عنها ونحو ذلك، فيمكن لأخيه من الأب أن يتزوج أخته من الأم. الجهة واحدة كلها نسب، لكن هذا من جهة الأب وهذا من جهة الأم. يقول كما يجوز وهو كله في النسب كذلك يجوز إذا كان نسب رضاع من باب أولى. قال ومن حرمت عليه بنتها، ومن حرمت عليه بنتها، بنتها اكتب النسبية، الآن هل كل امرأة قريبة لك فإنها تحرم عليك بنتها، أو يوجد قريبات محارم لك ولا تحرم عليك بناتهن؟ يوجد من؟ الخالة، أيوة، ها، والعمة، لا اتركك من العم، ما لنا في العم، ها، حرمت عليه بنتها نساء، طيب الخالة والعمة صح، هذه هي حرام عليك، لكن بنتها ليست حراما، ليست مرادة هذه. المرادة هنا المرأة التي هي محرم لك وبنتها محرم أيضا، من هي؟ شوف المثال، قال كأمه وجدته وأخته. أمك بنتها إيش تصير؟ أختك، أختك طيب هو أنت جاي متأخر وجاي بقهوة وما أدري إيش. طيب وجدتك بنتها ماذا تصير؟ خالتك. ها؟ خالتك أو عمتك؟ خالتك أو عمتك. وأختك بنتها ماذا تكون؟ بنت أختك. بنت أخت. يقول من حرمت عليه بنتها يعني النسبية، فأرضعت كومي وجدتي وأختي، فأرضعت طفلة، فأرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. لماذا تحرم عليه أبدا؟ تحرم عليه أبدا لأنها تكون إما أن تكون أختا له أو خالة أو عمة أو بنت أخت، كل هؤلاء محرمات عليه. قال وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له. فسخت نكاحها منه، كيف تكون زوجة له وهي ترضع؟ يتصور هذا يا أحمد؟ زوجة الرضيعة يمشي ممكن، ممكن يكون عقد له عليها، توفي أهلها جميعا وما بقي إلا هذه البنت، فقال تأخذها عندك حضانة، قال والله إن كنت ستزوجني إياها فلا بأس، يأخذها ويدخل بها إذا كبرت، لكن يصير في مستهدف جيد. كيف سيأخذها كذا لوجه الله خدمة؟ لازم في فائدة. طيب فأخذها. يحصل مثل هذا أحيانا، وناس مجموعة يموتون في حوادث أو نحو ذلك. يقول حرمت عليه وفسخت نكاحها من إن كانت زوجة له، إذا كانت رضيعة هذه زوجة فإنها تفسخ نكاحها منه، لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح هذا؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هل يمكن أن يكون إنسان له أب من الرضاع بدون أم؟ ممكن؟ أب من الرضاع بدون أم من الرضاع، ها؟ كيف؟ نعم، الزوجة الأولى ترضع مرتين أو رضعتين، جيد. نعم. والثانية؟ ثم الثانية تكمل الباقي. نعم. جميل هذا. يعني الزوجة الأولى أرضعت رضعتين، واضح يا باري؟ أي. والزوجة الثانية كم أرضعت؟ ثلاث. طيب حتى يكمل إيش؟ الخمس. لماذا إذا سألت باري تضحكون؟ ركز أنت يا شيخ، ركز حتى لا يجدون فرصة. طيب فإذا أرضعت الزوجة الأولى، أرضعت يعني هو عقد على واحدة، فتواصلت الأولى والثانية، قالوا الآن يعني نحن متنكدات بيدخل واحد نكد زيادة، طيب ما رأيك أن نرضع هذه حتى ينفسخ النكاح؟ طيب إيه، إذا كانت فقيها ترضع بعض رضعتين حتى لا تكون هي أم من الرضاعة بعدين يحصل إشكال. طيب فترضع رضعتين وهذه ترضع ثلاث، فيكون الولد له أب من الرضاع بدون أم من الرضاع. يقول المصنف ومن أرضع خمس أمهات أولاده، يعني له خمس أمهات أولاد، ما هي أم الولد؟ عرفتموها سابقا، أمة حملت من سيدها، ولدت من سيدها، أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، زوجة له صغرى يعني في سن الرضاع، حرمت عليه لثبوت إيش؟ الأبوة. دون أمهات أولاده يعني فلا يكون أمهات لها من الرضاعة. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. لماذا؟ قال لعدم ثبوت إيش؟ لعدم ثبوت الأمومة. والله أعلم.